نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حسبك. هذه الآية الكريمة 33 من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا إنما جزاء الذين جاءت بعد قوله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. الآية يقول جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذه الآية الكريمة قيل في سبب نزولها أنها نزلت في مجموعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين الإسلام فجلسوا معه في المدينة فاستوخموها يعني ما ناسبهم الهوى وجو المدينة كانوا تعودوا على البرية فما ناسبهم الجو فتأثروا صحيا فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة يتفقد أحوال الصغير والكبير والغريب والمقيم والغني والفقير عليه الصلاة والسلام كل فرد من أفراد الأمة يعطيه حقه عليه الصلاة والسلام ويرأف به ويتفقد أحواله. قال لهم لو خرجتم مع راعي الإبل فشربتم من أبوالها وألبانها هذا علاج جيد لأنهم تعودوا البرية فأمرهم أن يلحقوا بالبرية ثم علاجهم بالإبل تعودوا على الإبل في أبوالها وألبانها فأبوال الإبل طاهرة وعلاج لبعض الأمراض وأبوالها غذاء وعلاج لبعض الأمراض فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأرواح والأبدان أن يلحقوا بإبل الصدقة فلحقوا بذلك وذهبوا مع الراعي وأخذوا يشربون من الأبوال والألبان فصحوا وزانت حالهم فما شكروا نعمة الله جل وعلا عليهم ونعمة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم ورفقه ورحمته بهم بل كفروا النعمة والعياذ بالله فقاموا على الراعي فقتلوه وسمروا أعينه أو الرعاة الذين معه واستاقوا الإبل وهربوا. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سريعا لأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية أحاط بكل شيء علما ما ينتظر أن يأتيه خبر رجل أو إنسان مر بهم أو نحو ذلك يأتي الخبر من الله. فأمر صلى الله عليه وسلم مجموعة من شباب الأنصار رضي الله عنهم على خيل يلحقون بهم ويأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسرعان ما جاءوا بهم يسوقونهم قبل أن يفلتوا. أرسلهم صلى الله عليه وسلم مجموعة خيالة ومعهم عارف للأثر حتى لا يتجهوا في جهة أولئك في غيرها مسكوا الأثر حتى قبضوا عليهم واستقوهم إلى حكم الله ورسوله. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم قطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم يعني تركهم وسمر أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون يعركون الأرض من شدة العطش والظمى يطلبون الماء فلا أحد يعطيهم. انظر إلى قوة الإسلام وإلى اعتداله مع الأخيار يحترمهم ويجلهم ويرعى شؤونهم ومع الأشرار يرغم أنوفهم ويعذبهم ما يراف بهم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هؤلاء هم الأوائل الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رق لحالهم وعطف عليهم الحقوا بإبل الصدقة معكم الغذاء والدواء والجو المناسب لهم فسرعان ما صحوا واستقاموا وحسنت أحوالهم لأنها في المدينة تنفخت بطونهم وساءت حالهم وتكدروا. فلما أساءوا عوذلوا بما يستحقونه لأن ما يصلح الواحد يسيء ثم يسامح عنه. والمسامحة لها محل ليس كل شخص يصلح أن يسامح عنه. تسامح النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمى الشاعر في وقعة بدر فلما قبض عليه في وقعة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال البنات يا رسول الله البنيات قال من علي من الله عليك قال والله ما أتركك تذهب في مكة تتمسى تمسح لحيتك وتقول ضحكت على محمد مرتين أو قررته مرتين أو نحو ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم قضى عليه فهو عفو كريم عليه الصلاة والسلام أعلى صفة ممكن يتصف بها بشر في الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي مجال أخذ الحق لا تأخذه في الله لومة لائم عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهناك ما هو بعد هذا. فالمؤمن والذي عنده شيء من الإيمان والإسلام يذكر بنعيم الآخرة أو بعذاب الآخرة، يرجى بذكر النعيم والثواب ويخوف بذكر العقاب. جمهور المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة وما بعدها في حق هؤلاء العرانيين. إنما جزاء الذين، جزاءهم عقوبتهم، الذين يحاربون الله ورسوله، ما المراد بمحاربة الله ورسوله؟ والله جل وعلا ما يستطيع مخلوق أن يحاربه، وإنما يحاربون الله ورسوله في معصية أوامره جل وعلا وانتهاك حرماته، هذا قول. وقيل يحاربون الله ورسوله ذكر اسم الله جل وعلا تعزيزا للمؤمنين، وإلا فالمراد يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته هذا واقع، وبعد مماته يحاربون المؤمنين الذين هم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما المراد بالفساد هنا في الأرض؟ ما فسرته الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وإلا فليس كل فساد في الأرض يستحق هذه العقوبة. الزنا فساد في الأرض، شرب الخمر فساد في الأرض، السرقة فساد في الأرض، حقوق الوالدين فساد في الأرض، وهكذا الكبائر، لكن ليست كل كبيرة تستحق هذه العقوبة. الزاني ما يفعل به هذا، له عقوبة خاصة إن كان بكرا أو ثيبا. السارق كذلك، شارب الخمر كذلك. وإنما المراد هنا ما فسرت به في الأحاديث الصحيحة، السعي في الأرض فسادا منها قطع الطريق والغارة على المسلمين، وإشهار السلاح في وجوه المسلمين، أو مخادعة المسلم من أجل أخذ ما معه من مال أو الاحتيال عليه ونحو ذلك. ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذا جزاءهم. وأو هذه ما هي؟ أهي أو التخيير أم أو التنويع؟ يفعل بهم كذا أو يفعل بهم كذا أو يفعل بهم كذا، هل هو على سبيل التخيير؟ والمرجع في هذا إلى الإمام أنه يرى الأنسب من هذه العقوبات قيل بهذا، أم أنها على سبيل التنويع، يعني حسب ما يصدر منهم. في واحد مجموعة أخاف الطريق فقط وقدر عليهم مثلا قبل أن يقتلوا وقبل أن يسرقوا، وإنما أخاف الطريق، وجماعة مثلا أخاف الطريق وقتلوا، وجماعة مثلا أخاف الطريق وسرقوا، وهكذا أنواع العقوبة، أنواع الجرائم التي تصدر منهم يعاقبون بهذه العقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل هي على سبيل التخيير للإمام أن الإمام مخير بين هذه الأمور؟ والمراد بالتخيير تخيير حسب المصلحة لا حسب الهوى، وإنما حسب ما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين وحفظا للأمن، لأن نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يعدلها شيء. فإذا سلب الأمن من البلاد صارت فوضى، وصار الإنسان غير مرتاح في أكله وشربه ونومه وصلاته وهكذا نشاهدهم يخرجون إلى الصلاة يصلون ويغار عليهم ويقتلون بعدم اختلال الأمن. والأمن الذي يرعاه إمام المسلمين الذي يتولى هذا وينظر. أحيانا تجد الإمام يشدد في العقوبة وهو مصيب في هذا، وأحيانا تجده يخفف في العقوبة وهو مصيب في هذا، يعني ينظر في المصلحة. أحيانا شدة العقوبة تنفر وتزيد في البأس والظلم، وأحيانا شدة العقوبة هي التي تحفظ أمن البلاد. فقال بعض العلماء هذا راجع إلى الإمام يختار الأمر الذي يراه مناسب. جعل الله له القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض، يرى ما يناسب. آخرون قالوا لا، بل هذه أول التنويع، إن حصل منهم كذا فعقوبتهم كذا، حصل منهم كذا فعقوبتهم كذا، حصل منهم كذا فعقوبتهم كذا، وهكذا. قولان من العلماء وسيذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله. أن يقتلوا، لم يقل جل وعلا أن يقتلوا، فيها إشعار بالكثرة، لأن الإمام ما يبالي لو قتل 100 أو 1000 في سبيل حفظ الأمن في البلاد فإنه مصيب. والتقتيل ما هو مثل القتل، تقتيل يشعر بالكثرة. أن يقتلوا أو يصلبوا، وهل الصلب هذا بعد القتل أو قبله؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال بعدما يقتل يسلب حتى يشتهر أمره ويظهر ويرى، خزي له وتخويف لمن يريد أن يسلك مسلكه. وبعض العلماء قال بل يسلب وهو حي ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت، أو يرسل إليه سهم وهو في صلبه. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قطع الأيدي والأرجل هذا يختلف عن قطع الأيدي في السرقة. السرقة سرقت باليد فقط، فالعقوبة لليد. قطع الطريق حصل باليد أخذ المال وبالرجل الممشى، فلذا جعل الله جل وعلا عقوبة قاطع الطريق قطع اليد والرجل، ولا تقطع من جانب واحد، وإنما قال بعضهم تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. تقطع اليد اليمنى كما تقطع في السرقة، يقطع باليمنى وتقطع الرجل اليسرى. وبعضهم قال تقطع اليد اليمنى في السرقة لا إشكال، لكن في قطع الطريق تقطع يد ورجل متفاوتات، تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. ولعل في هذا رفق بحاله، لأنه إذا كان القطع كله من جهة واحدة صار في تحامل على الجهة الأخرى والجهة المقطوعة، ما صار في توازن. لكن إذا قطعت يد من هذه ورجل من هذه صار فيه نوع من التوازن. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وللعلماء رحمهم الله في النفي في الأرض قولان، قال بعضهم المراد النفي من الأرض أن يلاحق حتى يقبض عليه ويقام عليه الحد أو يخرج من بلاد المسلمين. وبعضهم قال النفي في الأرض المراد به أن يرحل من بلاده التي هو فيها إلى بلد أخرى يراها الإمام، يبعد عن قرنائه وعن أهله يشعر بالغربة والوحدة والجفا حتى لعله يتأدب ويرتدع. وبعضهم قال النفي في الأرض الحبس، ينفى يعني من سعة الدنيا إلى الضيق، ضيق الحبس، وفعل عمر رضي الله عنه ذلك. فما رأى رضي الله عنه أن يخرجهم أو يسفرهم بعيد قال لما يخرجهم من هؤلاء وجعلهم يتسلطون على أولئك، وإنما نحبسهم ونضيق عليهم. نفيهم من الأرض فسره بالحبس، فيحبسون حتى لعلهم يظهر لهم توبة فيخرجون. أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا خزي عذاب وفضيحة ونكال، ولأجل أن يرتدع من يهم بأن يعمل مثل عملهم. ثم توعدهم في الدار الآخرة إن لم يتوبوا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أشد وأنكى عذاب الآخرة. ثم هل هذه الآية في الكفار والمسلمين أم هي في المسلمين خاصة من قطاع الطريق؟ قولان للعلماء، هل هي في المسلمين والكفار يعني كل من يحصل منه شيء من هذا يعاقب بهذه العقوبة، أم هذه خاصة بالمسلمين الذين هم قطاع الطرق ويعيون المسلمين في طرقهم؟ قولان للعلماء رحمهم الله، وسيأتي الكلام على قوله جل وعلا إن الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه فيها كلام عن هل هي عامة أو خاصة، وما الذي يعفى عنه من الحقوق، أهو حق الله جل وعلا فقط أم حق الله وحق العباد؟ سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. اقرأ. وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، يعني أي فساد ما جاء له عقوبة خاصة يدخل تحت هذا، حتى قال سعيد بن المسيب إن قبض الدراهم والدنانير يعني إفسادها يعتبر إفساد في الأرض، لأنها سكة المسلمين والناس بحاجة إليها. وقد قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله. وسمى الله جل وعلا إهلاك الحرث من الإفساد في الأرض الذي هو الزرع. ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية في المشركين كما قال ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله إن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. وروى أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، نزلت في المشركين في من تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. وقال ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد أفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. وروي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في الحرورية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. رواه ابن مردويه. الحرورية طائفة من الخوارج الذين هم خرجوا على الأئمة ويكفرون المسلمين، ويكفروا بعض الصحابة رضي الله عن الصحابة، وكفروا بعض من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فظلوا عن الصراط المستقيم وهم في ظاهرهم عباد في الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لكن على غير سنة والعياذ بالله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله، عبادة بدون فقه وبصيرة فتهلك صاحبها. ومن يرد الله جل وعلا به خيرا يفقهه في الدين، لأن المرء إذا لم يكن فقيه في دين الله جل وعلا يخشى أن يؤتى من جهة عبادته يتعبد لكن على غير هدى، مثلا الآن بعض الأشخاص يكفر بعض المسلمين والكفر والعياذ بالله يعود إليه، لأنه ما كفر مسلم مسلما إلا باء بها أحدهما، فإن كان من أنسق له الكفر كافر فنعم، وإن لم يكن كافر رجعت إلى الأول لأنه كفر مسلم، ومن كفر مسلما كفر والعياذ بالله. وبعضهم الآن من حيث العبادة أو من حيث الورع أو من حيث الزهد تجده يتهجم على المسلمين ويكفر هذا ويصف هذا من نفاق ويصف هذا من كذا، وهذه أمور ما يدري عنها ولا يعرفها، فتعود إليه هو والعياذ بالله حتى وإن كان عابد وإن كان يصوم ويصلي كفعل الخوارج. الخوارج عباد أهل صلاة وصيام وقيام الليل، لكنهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين والعياذ بالله. نعم. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم عن كل أحد، عامة في كل أحد يحارب الله ورسوله وهو كافر، يحارب الله ورسوله وهو قاطع طريق، يحارب الله ورسوله وهو فاسق وتعدى، يحارب الله ورسوله وهو خارجي يخرج على الأئمة ويؤذي المسلمين في أمورهم، فيكون محارب وهو أصل محارب لله ورسوله بهذا الفعل حتى وإن أظهر التنسك والتعبد. نعم. كما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول من عكل أو عرينة، نعم قدموا على ثمانية يقال أنه نعم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، يعني استوخموا المدينة يعني ما ناسبهم هواها وجو المدينة ومرضوا في المدينة، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى. أبوال الإبل علاج لبعض الأمراض، طب نبوي، ومع ألبانها، وهذا غذاء كامل، غذاء وعلاج، ولا يحتاجون معه إلى غيره، لأن من يتغذى بالحليب ما يحتاج إلى غيره، بخلاف أي نوع من أنواع الطعام، كما قال الأطباء وأهل النظر أن أي نوع من أنواع الطعام ما يكفي، لو اقتصر على اللحم أو اقتصر على الخبز أو اقتصر على أي نوع من الأنواع لا بد يصير عنده فقر في شيء ما وضعف ما يمكن أن يعيش. وإذا اقتصر على الحليب عاش بإذن الله، لأن الله جل وعلا جعله غذاء للطفل اليوم كان في بطن أمه حتى أنه بدأ يأكل الطعام ويشرب ويشرب. يقتصر على الحليب، والحليب وحده كاف في الغذاء. والبول الإبل قالوا يغسل البطن وينظف ويزيل ما فيه من الأمراض بإذن الله. فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا اللفظ لمسلم. وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال حماد لأن الذي تقطع يده في السرقة إذا قطعت اليد لو ترك هكذا لسال الدم حتى يموت ما يبقى، لكن إذا قطعت اليد يوضع فيها شيء يمنع نزول الدم. وكانوا في الأول قبل وجود الأشياء الطبية يغمس في زيت مقلي فيحسن بإذن الله فيتوقف الدم يتوقف عن النزول فتقطع يده ويسلم، لكن لو قطعت وترك سال الدم من يده حتى ينتهي الدم من جسمه فيموت. فهؤلاء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وما حسموا ما أمر بأن يمنع الدم من النزول بل ترك ينزل حتى ماتوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد قتلهم بالصفة التي قتلوا فيها الراعي. فقال حماد بن سلمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم حرة المدينة وهي الأرض ذات الحجارة السود، أرض صلبة فيها حجارة سود حرة يعني فأنها محترقة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقد رواه ابن مردويه عن أنس بن مالك قال ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد. يقول أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث وكان أكثر من أكثر الناس حديثا، يقول ما ندمت على حديث مثل ما ندمت على حديث بلغته الحجاج. الحجاج يستفيد من أنس ويؤذيه، هذا أنس ابن مالك رضي الله عن أنس أذاه الحجاج وهو يأخذ عنه. أرسل له قال أبلغني بأشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أنس رضي الله عنه للحجاج قصة العرانيين، فقام يخطب الحجاج قل انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل في مقابل ذوق يعني ابل ما شيء، فمعناه اني اذا فعلت وفعلت فيكم بسبب تمردكم وخروجكم على الأئمة اني غير ملوم. فكان يأخذه حجة بظلمه والعياذ بالله. فيقول أنس ما ندمت على حديث مثل ما ندمت على هذا الحديث الذي بلغته الحجاج، لأنه ما يسعه أن يكتم، وقد سأله الحجاج وهو أمير فأخبر بما عنده رضي الله عنه. ثم إن الحجاج بعد هذا تسلط عليه حتى استكاه أنس رضي الله عنه على عبد الملك بن مروان. نعم. قال أنس ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج، قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم وضمرت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل. فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردوي بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه. وقال ابن جرير كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا إن نجتوي المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدوا عليكم وتغدو عليكم وتروح فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خير الله اركبي، قال فركبوا لا ينتظر فارس فارسا، قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب وقطع وسمر الأعين. قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد. قال وقد نهي عن المثلة. قال ولا تمثلوا بشيء. وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرانيين هل هو منسوخ أم محكم. فقال بعض العلماء يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء العرانيين منسوخ، لأنه ما فعل بأحد بعد هذا مثل فعله بالعرانيين. الآخرون قالوا ليس منسوخ وإنما هو من باب القصاص، لأن هؤلاء سمروا أعين الراعي فأمر صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. ومن المعلوم أنه لو تواطأ مجموعة عشرة أو أكثر من هذا على شخص واحد بالقتل أو بالتمثيل أو بأي نوع من أنواع الإجرام نحوه فإنه يفعل بهم وإن كانوا عدد مثل ما فعلوا بهذا الواحد، كما سمعنا حديث أمس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل سبعة من أهل اليمن بواحد قتلوه، فقالوا يا أمير المؤمنين تقتل سبعة بواحد؟ فقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني كل أهل اليمن تمالأوا على هذا الرجل قتلتهم به، من باب القصاص والأخذ بالسار عمن ظلم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهؤلاء مثل ما فعلوا بالراعي، ولم يحصل من مثل هذا الفعل لأحد بعد هذا حتى يحصل له مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا والله أعلم حسم الإجرام هذا وإنهائه، لأنه لو تسامح معهم لتجرأ الأعراض ومن لم يتمكن الإيمان من قلبه، لكنه أعطاهم العقوبة الرادعة الزاجرة حتى ما تجرأ أحد أن يفعل مثل فعلهم في عهده صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن في هذه الآية ليست فيها سمر الأعين. وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهذا القول فيه نظر. ثم قائلة مطالب ببيان تأخير الناسخ الذي ادعى عن المنسوخ. قال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود، وفيه نظر، فإن قصته متأخرة. ومنهم من قال لم يسمو للنبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين، وهذا القول أيضا فيه نظر، فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل، وفي رواية سمر أعينهم. سمل وسمر بمعنى واحد، يعني ضربها بالمسامير وهم أحياء، لأنهم فعلوا مثل هذا الفعل، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وما أتاه نهي عن هذا، وإنما هذا لأنهم فعلوا مثله. والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة، فإذا فعل المرء شيئا ما فيقتص منه من مثل فعله، إلا إذا كان فعله بشيء محرم فلا يقتص بهذا الفعل المحرم، وإنما يقتص بنوعه أو قليل منه مما يجوز العقاب به. نعم. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء، لقوله ويسعون في الأرض فسادا. الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل المحاربة تكون في البلدان وفي البرية سواء، أم هي في البرية فقط وفي داخل البلدان ليست محاربة؟ الجمهور على أن التعدي على الحرمات في البرية والبلدان سواء، أنه يعتبر محاربة. قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله قال المحاربة التي تكون في البرية، أما إذا كان في البلد فالإنسان إذا صرخ أو صاح وجد لجة وجد مساعدة، لكن قد ما لو صرخ ونادى على صوته قد يستجر، لأن العلماء الجمهور رحمهم الله قالوا قد يستجره إلى مكان ما يرى الرجل معه مال فيصاحبه ويسلم عليه ويتلطف به ويقول تعال معي كذا، تعال تقهوى عندي، تعال خذ فنجان، تعال كذا كذا، يستدل حتى يدخله داره، فإذا أدخله داره فتك به وأخذ ماله وأخفاه بعدما يقتله. فإذا اعتبر هذا محاربة فيكون هذا الحق فيه ليس لأولياء الدم مجال للعفو، وإنما هو للإمام يجب أن يؤخذ به، لأن الحد للإمام والحق الخاص لأولياء الدم، فيخشى إذا جعل الحق الخاص لأولياء الدم أنهم يتسامحون أو يتنازلون، وأحيانا ما يطلب من أولياء، ولا ينبغي لأولياء الدم أن يتنازلوا، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا المال وإن كثر، وإنما يطلبوا القصاص والقتل لأجل الرجع. ولهذا حق ما كان للإمام من حد فليس فيه مجال للعفو، لأن الحق ليس له يعفو، وما كان من حد فلا يؤخذ فيه المال. لو قيل مثلا هذا يقتل حدا، مثلا يأتي شخص يقول أعطيكم عليه مقابل 10 ملايين ولا تقتلونه، لو أعطى 100 مليون لابد أن يقتل، ولا يجوز أن يعفى عنه ما دام حدا، ما لم يكن تعزير فالتعزير فيه مجال لعفو الإمام، لأن العقوبات متنوعة، تعزير وحد وقصاص وحق خاص وحق عام، كل هذا مبوب ومدون في الفقه الإسلامي مبين أتم بيان، والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.